السلام عليكم. اليوم قصتنا في نابل التونسية، ونابل ترى مأخوذة من الاسم الروماني. أيام ما كانت هذه مستعمرة رومانية سابقا كانوا يسمونها نيابولسي، يعني الجنة الصغيرة. لذلك المنطقة هذه نابل منطقة سياحية ومنطقة كذلك يعني ساحلية، كذلك دائما تلاقون فيها يعني آثار رومانية، تلقون فيها عندهم مهنة بيع الخزف، يعني شغلات جميلة يعني، وهي كذلك منطقة جميلة فعلا. في عام 1943 حصلت عندهم قصة في بنت ينقال لها حورية، تم اتهامها بالزنا وتم سجنها على هالموضوع هذا. أولدت داخل السجن وجابت ولد سموه ناصر الدامارجي أو الناصر الداموجي على حسب مسماهم. ناصر الدامارجي هذا عاش مع أمه داخل السجن أول سنة، ثاني سنة أطلقوا صراحة، فعاش معها في مدينة نابل واستمرت معاه الحياة إلى أن كبر شوي الولد، صار في بداية حياته يفهم، عمره 12-13 سنة، ويشوف الناس كلها تكرهه، ما حد يحبه، ما عنده أبو، ما يعرف من أبوه، أمه تقول له يعني أبوك مات من زمان ومن هالكلام، ما تبي تقول له أن أنا يعني كنت أمتهن مهنة بيع الهوى وأن أنا كنت في قضية، ما تبي تقول له يعني توه صغير. المهم كبر ناصر وهو يحس انه في نقص، الى ان وصل عمره تقريب 22-23 سنة ولا يدري بقصته انه هو يعني من علاقة غير شرعية وان الناس تكرهه على هالاساس هذا، لكن ما حد يبي يقول له. المهم ناصر حس انه يعني يقدر يتزوج، وخصوصا انه ما عنده علاقات ويحس انه وحداني والبنات يبتعدون عنه اللي في عمره وكذا. فقال حق امه، يا يمه انا ابي اتزوج. قالت له زين ان شاء الله ما في مشكله. قال انا صراحه عجبتني بنت خالتي راضيه، كلميها لي. الام في البدايه يعني كانت متردده، لكن قالت هذه على الاقل بنت اختي، ممكن يعني اختي ترضى ان تزوج بنتها حق ولدي، وتدري ان هذا الولد من علاقة غير شرعية، لكن خلاص الموضوع انتهى والحين اصبح رجل وما له ذنب يعني. ففعلا راحوا وخطبوا راضية، حطوا العائلة هذه عائلة راضية في موقف محرج. اهم ما يبي يزوجون ناصر لان يعني ما يعرفون من أبوه، ويعرفون أمه هذه حورية كانت يعني أخلاقها يعني ما هي محترمة، ما يبي يزوجون بنتهم. فقال أبو راضية حق ناصر إن شاء الله، وأنت توك يعني أنت لا أنت موظف ولا أنت يعني مكون نفسك. قال لا أنا لقيت واحد إنه يقدر يطلعني على فرنسا، أشتغل هناك سنة سنتين أكون نفسي وأرجع أتزوج راضية. قال إيه ما في مشكلة، روح ويعني أضمن مستقبلك على قولتهم، جمع لك مبلغ تقدر تتزوج فيه وبعدين تعال واعتبر راضية لك. قال له أكيد. قال له أكيد ما في مشكلة. وفعلا يسافر ناصر إلى فرنسا، قعد أول سنة ثاني سنة ما ضبطت معاه الأمور، مدد الفترة وقعد 4 سنوات إلى أن كون نفسه وجمع له مبلغ ورجع إلى نابل في تونس. يوم رجع، والكلام هذا يعني تقريبا في آخر الخمسينات يعني أو أول الستينات، لما رجع على نابل اكتشف أن راضية بنت خالته متزوجة أصلا أول ما سافر إلى فرنسا. والصدمة الثانية ان اصلا ما كانوا يبي يزوجونه، كانوا يبي يصرفونه، بس هو الظاهر ما يفهم، وقالوا اذا راح فرنسا يعني بيشوف البلاوي ويشوف الدنيا وكذا، حتى ان راضيه ممكن تطيح من عينه، لكن هالولد مصنف على منو؟ على راضية. يا جماعة أخوان السفاحين، يعني أرجوكم، كل قصة يوعدون شخص بالزواج من فتاة يقولوا له روح سافر كون نفسك وترجع نزوجك، أول ما يرد يلقاها متزوجة. في كل القصص خلاص حركة مكشوفة. وبعدين أنت رايح فرنسا، يعني رايح أوروبا، ما شفت واحدة أحلى وأجمل من راضية بنت خالتك ترجع لنا وصير عصبي وصير مجنون على شنو؟ مالكم طويلة صكت فيه الدنيا ناصر. شلون خدعتوني وأنا كل ليلة أعيش على أمل أني أرجع إلى تونس علشان أتزوج راضية؟ الحين راضية راحت وخدعتوني وكذا، قالوا لي يبا راضية حين متزوجة وعندها ولد، شخباري يا عمي روح شوف لك بنت حلال ثانية. قال زين، ما رضى، رجع حق أمه وسوى مشاكل وليش خدعتيني؟ قالت لي يا ولدي أنت الظاهر ما تفهم. قال ليش؟ قالت الناس ما تبيك، وبعدين اللي خلق راضية خلق أحسن من راضية. قال لا هذه بنت خالتي وكذا، ليش يرفضوني أنا؟ شنو فيني ناقص؟ فهميني يا يمه. دائما يعني قام عادي يتشكى ويجيب الأول والتالي، أن ليش يكرهوني وليش ما يعاملوني عدل، ومن كنت أنا صغير ما حد يحترمني وما حد يحبني وما حد كذا. قالت له شوف ناصر، أنت الحين رجال كبير ورجال تفهم، والحين أنا بصارحك بالسر اللي أنا مخبيته عنك، بقول لك حقيقة الأمر. أنت ابن علاقة غير شرعية، وأبوك ينقال فلان لفلان وأنكر أنه أبوك وأنا انسجنت على هالقضية هذه، ولدتك داخل السجن. وقالت للقصة يعني بطت الجربة. هذه كانت الصدمة الثانية حق ناصر، كل ماله والضيق عليه الدنيا شلون وكذا. قالت هذا اللي صار، زعل وتضايق وقال أنا أشوف الناس خصوصا في الحارة ولا يعني أقارب والدته يعرفونها أنها ما هي مضبوطة، فكانوا يكرهون ناصر، يدرون أنه ما هو ابن يعني شرعي وكذا. قال أنا لا، أنا لازم أطلع من هالقرية هذه وأروح قرية ثانية على أطراف نابل، في بعض القرى اللي فيها مزارع. وكذلك ناصر لما راح فرنسا راح اشتغل في النحل أو التنحيل، يعني زراعة النحل وكذا، يسموه خلايا النحل، فصارت عنده خبرة، فراح استأجر له مزرعة وبدأ يحط صناديق النحل ويطلع عسل ويبيع وكذا، ومبتعد عن العالم وصار انطوائي ومضايق وحالته حالة. مرت سنة سنتين ثلاث أربع والرجل إلى الآن عزوبي وفي غضب على اللي صاير، وأنه يشوف البنات يكرهونه بس يعرفون أن هذا قصته كذا، ويقرر أنه يسوي جريمة. اللي هي شنو؟ قال أنا كل بنت تكتشف حقيقتي ترفض، يعني البنت اللي حطها في بالي وأقول لها مثلا أنا قصتي من البداية حصل معاي هالأمر وأنا ابن غير شرعي مثلا، ترفض الزواج منه. فقرر أنه يخطف بنت ويغتصبها ويحط أهلها أمام الأمر الواقع، ويقول لهم أنا بتزوجها خلاص أنا بصلح غلطتي. وفعلا ويحط عينه على بنت عمرها 14 سنة، شافها بنت جميلة يعني ما أعتقد أن عمرها 14، قال هذه عمرها تقريبا 18-19 سنة. قام خطفها، كانت مرة من جنب المزرعة اللي هو يشتغل فيها، خطفها دخلها داخل المزرعة وربطها واقتصبها، وبعد يومين ثلاثة راح سلمها لأهلها. قال لهم يبقى أنا بسلم نفسي، ليش؟ شلون يعني؟ وين كانت بنتنا؟ قال لا أنا كنت خاطفها. وهم بالغير رجال الأمن وقالبين الدنيا. أنت مو مصدقين شلون يعني خاطف ومسلمهم بنتهم ويقول أنا الخاطف؟ ما دخلت مخهم يعني. قال أنا أقول لكم شو السالفة، يبقى أنا خطفتها واغتصبتها وأنا جاي أصلح غلطتي، وأنا ترى عندي خير وعندي مزرعة وكذا. أهل البنت ما تقبلوا هالموضوع، أمسكوا ناصر وكسروه تكسر وربطوه وسلموه لرجال الأمن واعترف بالموضوع بالكامل. هو كان يعتقد أنه ممكن أنهم يقولون خلاص مدام بنتنا يعني مغتصبة ممكن ننزوجه يعني ونخلص. قالوا لا يبا، ما احنا مزوجين هذا السفلة. أو فعلا تم سجن ناصر إلى أن دفع مبلغ راضى أهلها وتنازلوا عنه وطلع. طبعا لما طلع والخطف شلت ودفع اللي وراه واللي دونه وانسجل له سنة سنتين، كل ماله والضيق عليه. بعد فترة من الانطوائية والحالة النفسية اللي دخل فيها ناصر وقام يشتغل في المزرعة بروحه ومبتعد عن العالم، رجع مثل أول وأسوأ. فشافه واحد من المزارعين قال له يا ناصر أنت كنت نشيط وتبيع وتطلع العسل وتنزل السوق، ايش فيك صلك فترة؟ قال أنت ما تدري أنا انسجنت. قال أدري سمعت بسالفتك، لكن خلاص يعني الحمد لله جت على هالأمر، يعني أنت غلطان يعني تروح تغتصب البنت. قال له شو أسوي؟ تدري أن أنا ما أقدمت على هالشي هذا إلا عشان أجبر أهلها أنهم يزوجوني. قال أنت مجنون ولا شنو؟ أنت من صدقك مسوي الجريمة هذه؟ زين ما ذبحوك؟ قال شو أسوي؟ ما في بنت أو أهلها يرضون فيني. قال لي يبا في بنت وهذا أبوها رجل فقير وعلى باب الله وممكن يزوجك بنته لأن حتى مو قادر يعيش عياله. قال ما في مشكلة، ويروح مع ناصر ويتقدم للبنت، وفعلا ولا البنت يعني مقبولة وعمرها 17 سنة وافقت البنت تزوجت ناصر. أول 3 أشهر والبنت ترجع عند أبوها، قالت هذا مستحيل أعيش معاه، هذا ما هو إنسان، هذا وحش، هذا متخلف شاذ، هذا ما أدري فيه وهذا اللي فيه. طلع ناصر ترى هم يعني الدنيا لعبت فيه لعب يعني وخلت أخلاقه يعني سيئة جدا، تعامله مع زوجته تعامل وحشي وكأنه بيغتصبها نفس اللي اغتصب البنت، يعني خلاص صار مبرمج عقله على الجرائم. لما طلقوا غصب هني عاد خلاص كره المجتمع وكره الدنيا وكره الحريم وكره عوائلهم، وأيامها أمه كذلك ماتت، لكن إلى الآن كان يعني ماسك في آخر شعره في الدنيا. ويطلع أبوه البيولوجي، أبوه اللي أصلاً أنكر أن هذا ولده أول، كان يدور على ناصر، سمع وقعد يبحث إلى أن وصل إلى ناصر. ولا أبوه شايب، قال يا ناصر سامحني وأنا خلاص بعترف فيك وبعدل يعني اسمك وبحطه على اسمي وكذا. قال ما في مشكلة وأنا سامحتك يبا، وأنت أصلا جيتني في الوقت المناسب، أنا راح انهار، أنا راح أموت، أنا ماني قادر أعيش بهالدنيا، صار معاي كذا وصار كذا وصار كذا. وتجي عاد الضربة القاضية لناصر. أثناء إجراءات المحكمة في إثبات النسب وقبل لا يسوون فحص الدي إن إيه ومن هالكلام، ويموت أبوه البيولوجي. لا هني ناصر قال لا لا لا لا، الدنيا حاطتني براسها، أنا أعلمكم إيش سوى. قال أنا لازم أنتقم من كل شخص ضرني في هالحياة. شلون يا ناصر؟ قال أول وحدة أنتقم منها راضية بنت خالتي اللي أنا تقدمت علشان اخطبها، وقالوا لي اوكي وروح سافر وجمع فلوس وارجع. وبعدين طلعت متزوجة من وراي، وكانوا اصلا يصرفوني انا الا انتقم منها. وفعلا ويقعد يبحث ورا راضية، وين هي، وين موجودة، وين عايشة، ومن زوجها، وعندها ولد عمره 12 سنة. ويقوم يخطف الولد اسمه رمزي، يخطفه وياخذه للمزرعة ويغتصبه ويقتله ويدفنه داخل المزرعة. لا، ناصر سوى، ناصر خلاص خذت ايده على الموضوع. اول واحد اقتله دفنه داخل المزرعة، وراح غير المزرعة، اجر مزرعة ثانية وحط فيها المناحل، وشاف انه ما حد اكتشفه في اول جريمة، قال الحين انتقم من الثانية. من الثانية؟ اهل البنت اللي عمرها 13 سنة اللي اغتصبها وما رضوا ان يزوجونها له، راح خطف ولد اخت البنت. ليش؟ لان اختها الكبيرة هي اللي كانت واقفت له في موضوع الزواج، لما اعترف وقال انا يبا بتزوجها واصلح غلطتي، كانت اول واحدة واقفة ضد اخت البنت. المهم درى ان اخت البنت هذه عندها ولد، هم الولد عمره تقريبا 10 سنوات، ويخطفه ويغتصبه ويقتله ويدفنه في احد المزارع. الحين صاروا 2. وتمر الاشهر والايام ولا حد اكتشف الجريمة الثانية. سانس قام خطف اخت البنت اللي تزوجها، اللي كان عمرها تقريبا 17 سنة، وتطلقت منه بثلاثة اشهر، وقالت ان هذا شاذ وراحت افضحته، يبي ينتقم منها، راح خطف اختها واغتصبها ودفنها في احد المزارع. ماركم بالطويلة، ناصر دمرجي نفذ اكثر من 14 جريمة. هذا اللي اكتشفوه بعدين، غير اللي ما اعترف عنهم وكذا. لكن كانت فيه شغلة غريبة، كل ما يقتل أحد ويدفنه يكتب عنده نفس المذكرة، يذكر المكان اللي دفن فيه ويذكر معلومات هالشخص هذا. مثلا هذا الشخص أنا قتلته لأن هذا انتقام لفلان، عشان ما يبي يضيع ويعرف الأماكن بالضبط. يعني من مزرعة لمزرعة، وكل مزرعة يترك فيها جثة جثتين، وتروح الأيام وتنقلب الدنيا. هذا الكلام في 89، ومر علينا 90 و91، أول 91 يوم أربطت الأجهزة الأمنية بالجرائم اللي حصلت في نابل، ولا كلهم يعني صغار في العمر ولا بنات ولا، وما هم عارفين ولا اكتشفوا أحد، والمشتبهين كثير. قالوا يبا خلاص، بأمر من وزير الداخلية أيامها، أي شخص متهم سابقا في أي قضية اعتداء، خطف، تحرش، تجيبونه لي وتحققون معاه وتأخذون منه جميع التفاصيل، إنه وين كان أيام ما حصلت هالجرائم الاختفاء. طبعا هم قالوا أكيد إنه ماتوا، لأن ما عثروا ولا على أي جثة، لكن واضح العملية 14 شخص في نفس المدينة، وما بينوا اللي مر عليه سنة سنتين، اللي مر عليه أشهر، صغار وكبار وبنات. قالوا هذا في واحد قاعد ينفذ هالعمليات. المهم ويجمعون كل الحبر بش، ما خلوا واحد عليه قضية تحرش ولا خطف اللي جابوه. كان من بينهم ناصر، لأنه سابق ناصر كان خاطف بنت عمرها 13 سنة ورفضوا أهلها أنهم يزوجونها له، فحققوا معاه. في البداية ما بين عليه شيء، وقال أنا عندي مزرعة وقاعد أشتغل واسألوا صاحب المزرعة، قال إيه نعم هذا 24 ساعة قاعد في المزرعة. أطلقوا صراحة، خذوا بياناته وأطلقوا صراحة. المهم قعدوا يبحثون ما لقوا أثر، ولا أحد شاف ولا شاهد. قام عاد وزير الداخلية قال أبيكم تستدعون مرة ثانية كل المتهمين. ليش؟ كل واحد عطاكم يعني تقرير وانتم كتبتوا اعترافاته او وين كان وكذا، ردوا اسألوه مرة ثانية، شوفوا اذا في احد يغير اقواله. ما عندهم حل ثاني، قالوا يلا ما في مشكلة، ما عندنا شغل، ويجيبون المتهمين من جديد، وكل واحد يسألونه نفس الأسئلة يجاوب نفس الجواب. قاموا يطلقون سراحهم، ولا في واحد إلى الآن ما جاء، يدورون عليه ما حصلوا. منو؟ ناصر دمرجي، مع أنهم مبلغين أنه تعال نبيك في تحقيق. هني قالوا هذا أكيد في شيء غريبة، ليش تغيب إذا ما عليه شيء يعني، وأول مرة إحنا أصلا أطلقنا صراحة وهو عارف أنه مجرد تحقيق. اشتبهوا فيه، قعدوا يدورون عليه، راحوا للمزرعة، كان يقول لهم صاحب المزرعة والله هذا جانب يوم وليلة، وقال أنا صراحة خلاص أبي أترك المزرعة، أخذ مزرعتك واختفى. يدورون عليه، قال ما في مشتبه الحين إلا ناصر دمرجي، وخصوصا يوم دخلوا على سجله تاريخي وكذا، ولا هذا يعني ابن علاقة غير شرعية وصاير عليه مشاكل ومطلق، وزوجته كانت تتهمه بأنه شاذ. قالوا والله ما في مواصفات شخص ممكن فعلا أنه يكون مجرم إلا ناصر. ما كان بطويلة ويلقون القبض عليه. طبعا على طول قالوا له أنت المتهم، وين وديتهم؟ خربانة مع العملية ويبطل جربة. قال لهم يبقى أنا اللي قتلت فلان وفلانة وخطفتهم واغتصبتهم وسويت فيهم، وينهم؟ قالوا موجودين عندكم الله يسلمكم هالمزارع هذه. سجل لهم المزارع وقال لهم بالمزرعة الفلانية تلقون جثة فلان، والمزرعة الثانية تلقون جثتين، والمزرعة الثالثة تلقون فلان وفلانة. وفعلا يروحون يحفرون ولا كل الضحايا موجودين. لا، وفي قضايا كانت نفس طريقة الخطف والاستدراج، لكن ما تأكدوا إذا كان هو ناصر دمرجي وراء الموضوع ولا لا. مالكم بالطويلة، في آخر سنة 91 تم الحكم على ناصر الدمرجي بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام في عام 94 في تونس، وكان ناصر الدمرجي آخر شخص في تونس يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام. مثل سالفة منو؟ الحاج ثابت في المغرب، هذا كان آخر واحد تم تنفيذ حكم الإعدام فيه. إلى الآن في أحكام إعدامات تكون في تونس وتكون كذلك في المغرب، لكن تنفيذها متوقف. مثل الموجود في المغرب كان آخر واحد الحاج ثابت، وناصر دمرجي في تونس. يذكر مسوين لقاء مع واحد اللي خذ ناصر الدمرجي واعدمه، يقول لما جت الليلة اللي ننفذ فيها حكم الإعدام على ناصر الدمرجي، يقول دخلنا عليه فجأة داخل السجن، لأنه حاس يعني أنه بينفذون عليه الإعدام اليوم بكرة اليوم بكرة. قعد 4 سنوات وهو مترقب اليوم اللي ينفذون فيه حكم الإعدام، فيقول كان عنيف جدا وخايف من هاللحظة، فاضطرينا إن ندخل عليه يعني كمداهمة داخل العنبر علشان نقدر نقيده وناخذه إلى المنصة، منصة الإعدام. فيقول أنا كنت من بين الأشخاص اللي داهمنا ناصر، فأول ما هجمت عليه وحطينا الكلبشات بإيدينا، هني عرف إن نبي ناخذه للإعدام، لأن الكلام هذا كان الساعة 5 الفجر، وهذا الوقت معروف اللي يأخذون الساعة 5 الفجر، الساعة 6 لازم يكون على المنصة، 7 لازم يتم في تنفيذ حكم الإعدام في أغلب دول العالم. فيقول أول ما شافنا حطينا الكلبشات ويقعد يصرخ الله يخليكم سامحوني الله يخليكم، وقعد يتشهد ويا رب ارحمني. يقول الرجل كاد إنه يموت من الخوف، علشان يعني ما هو قادر يتحمل فكرة أنه يتم إعدامه. يقول فعلا خذيناه وديناه عند المنصة وشنقناه. أول ما نزلنا اللي هو المربع اللي تحت الرجول علشان يتم شنقه، يقول العادة أنه دائما في الإعدامات اللي يتم شنقه يقعد 5 دقائق إلى 6 دقائق، يعني 7 دقائق بالكثير. لكن ناصر دمرجي قاعد معلق بالحبل ينازع الموت لمدة 13 دقيقة، ترى هذه مدة طويلة جدا. حصلت عندنا في الكويت في واحد اعتقد فلبيني او صيني تم اعدامه في الكويت، ترى قعد تقريبا اكثر من 12 دقيقة او 13 دقيقة. ترى هذا شيء غريب انه يقعد يلابط على الحبل لين تطلع روحه. يقول يعني يذكر هو من الغرائب، يقول سبحان الله كأن رب العالمين يبي عذبه قبل لا يموت لأنه ارتكب جرائم بشعة جدا. أنا ما ذكرت لكم تفاصيل عملية القتل، كان يعذب الضحية لين يعني خلص منها ويدفنها، وكان لما يدفن أي ضحية شو يسوي؟ ليش ما اكتشفوا يعني ما في أحد فيهم مثلا شم رائحة الجثة؟ ترى الجثة مهما تدفنها تبين سبحان الله. فيقول كان شو يسوي إذا حفر حفرة؟ يحط أول شيء غطاء بلاستيكي مال المزارع هذا اللي يستخدمونه، ويحط فيه الجثة ويكفنها بالبلاستيك، ويحط فوقها السماد، وفوق السماد يحط بذور، وبعدين يدفنها علشان يعني الزرع هذا يقوم يمتص أي رائحة أو رطوبة تخرج من الجثة، يقوم هالزرع وعروق الزرع تمتص هالجثة هذه، أو تمتص عفوا الرائحة أو الإفرازات اللي تطلع من هالجثة. وهذه كانت نهاية قصتنا، وإن شاء الله انتظروا القصة القادمة، وفمان الله، مع السلامة.